فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم 你们当知道安拉的使者在你们中间假若他对于许多事情都服从你们你们必陷于苦难但安拉使你们热爱正信并在你们的心中修饰他他使你们觉得迷信罪恶放荡是可恶的这等人却是循规蹈矩的这是由于安拉所降的恩惠和福泽安拉是全知的是至睿的 طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللهفإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 如果两伙信士相斗你们应当居间调停如果这伙压迫那伙你们应当讨伐压迫的这伙直到他们归顺安拉的命令如果他们归顺你们应当秉公调停主持公道安拉却是喜爱公道者的信士结为弟兄故你们应当排解弟兄间的纷争你们应当敬畏安拉以便你们蒙主的怜悯 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمانوَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 信教的人们啊你们中的男子不要互相嘲笑被嘲笑者或许胜于嘲笑者你们中的女子也不要互相嘲笑被嘲笑者或许胜于嘲笑者你们不要互相诽谤不要以混名相称信教后再以混名相称这称呼真恶劣为悔罪者是不义的 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم 信教的人们啊，你们应当远离许多猜疑，有些猜疑却是罪过。你们不要互相侦探，不要互相被毁。难道你们中有人喜欢吃他的已死的弟兄的肉吗？你们是厌恶那种行为的。你们应当敬畏安拉。安拉却是至赦的，却是至慈的。 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْإن الله عليم خبير 众人啊，我却已从一男一女创造你们，我使你们成为许多民族和部落，以便你们互相认识。在安拉看来，你们中最尊贵者，是你们中最敬畏者。安拉却是全知的，却是彻知的。 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكموَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون 游牧人们曾说我们已信教了你说你们没有信教虽然你们可以说我们已归顺了但正信还没有入你们的心如果你们服从安拉和使者他不减少你们的善功一丝毫安拉却是至赦的却是至慈的信使只是确信安拉和使者，然后没有怀疑，能以自己的财产和生命为主道而进行圣战的人，这等人却是诚实的。 قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقينإن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون 你说难道你们以你们的宗教通知安拉吗安拉是知道天地间的一切的安拉是全知万物的 他们以自己信奉伊斯兰示会于你，你说你们不要以你们的信奉伊斯兰示会于我，不然安拉已引导你们于正信而示会于你们。如果你们是说实话的，安拉却是知道天地的悠悬的，安拉是明察你们的行为的。